الحمد لله نحمده الحمد لله كل ذات اليد ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن إبليس وظن فيه وكبره وتعاليه وكيف أنه رد أمر الله سبحانه وتعالى استكبارا وعلوا وقاسا قياسا فاسدا كما بينا في المحاضرة السابقة واستكبر على الله بخلقة الله سبحانه وتعالى فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قلت كان لابد وأن يصدر فيه حكم من الله سبحانه وتعالى وهذا الحكم لا يتعلق بإبليس وحده وإنما هو حكم ينبغي أن يحمل على كل من كان على شاكلة إبليس. فقلت نعم ولا المسؤول على يعني طيب ما كان شغال يعني ها شغال فأقول إن شاء الله تعالى إن هذا الحكم ينبغي أن يكون حكما عاما كما قال أهل العلم فكل من أنكر حكم لله رب العالمين وكل من تكبر على أمر من أوامر الله ولم يعجبه شرعا شرعه الله فحكمه بالإجماع أنه كافر. وأعني بالكفر الكفر الحقيقي الذي يخرج من الملة من الملة. وهكذا حكم الله سبحانه وتعالى على إبليس بالكفر من أطرده من جنته وأتبعه لعنة إلى يوم الدين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كان السؤال الذي وقفت عنده في المحاضرة السابقة إن ما معنى كلمة رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم ايه معنى رجيم؟ وهو معلوم ان اصبحت هذه صفه ملازمه للشيطان عليه لعنه الله دائما نقول الشيطان الرجيم واصبحت صفه له عليه لعنه الله ايش معنى رجيم؟ ان بعض قال هذه الكلمه بتاعي اخرج منها فانك رجيم الرجم يعني الإهانة يعني الإهانة. فمعنى اخرج منها فإنك رجيم أي مهان أي مهان لا تجد على وجه الأرض مهانا مثل إبليس. إبليس كده الآن يقول لك إيه الله يلعن مش كده لا يثنى عليه بخير على الإطلاق لا يبجل ولا يحترم لا وزن له ولا قدر له بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة عثمان بن أبي العاص فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه وادخل على يسارك يعني بتحس بيه تكون العاصمة إن أنت تعمل إيه شو ما بعمل إيه فلا تجد مهانا كإبليس. فهو مهان منذ هذه اللحظة الوعد الذي ظهر فيها من جنة الله ورحمته وسأظلم هانا إلى يوم الايه؟ إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، هذه حقيقة. فالله سبحانه الرحيم أي يهان، وهذا الشيء تحقق فيه أنه لا يذكر إلا ويهان، لا يذكر إلا ويهان. خلاص. البعض الآخر يقول رجيم أي أنك مطرود، وإذا حاولت أن تعود رجمت. طبعا أنتم تعلمون علم اليقين أنه منذ هذه اللحظة حرم عليه حتى أن يتجاوز السماء الأولى بعد أن كان في السماوات العلى وفي جنة الله. منذ هذه اللحظة حرم عليه حتى أن يتجاوز السماء الأولى. ومن هنا تجد أن الله سبحانه وتعالى قد زين هذه السماء بكواكب ونجوم، جعلها زينة وليس فقط، وجعلها للهداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون وليس فقط، وجعلها رجوما للشياطين. فقال معنى رجيم أي إذا حاولت أن تقترب لم يحصل رجمت، رجمت. خلاص. وده شيء واقع، ولذلك القرآن قال فأتبعه شهاب ساقط دماغ داعش كده وفجأة تلاقي كورة نارية كده تهري في السماء، تعرف أنه شيطان يحاول أن يقترب، النتيجة أنه يرجم، يرجم. فالبعض قال رجيم يعني مهان، وده صح. والبعض قال رجيم أنه إذا أراد أن يقترب اللي أحمر رجم، وده برضه صح. والله يشتمل على أو يشير إلى كلا المعنيين، وكلاهما مقبول لا يتعارض أحدهما مع الآخر. هذه واحدة. الثانية، كثير من خلق الله، كثير من خلق الله قد يغضب عليه ربه، تفعل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني الذي كفر بالله لا شيء يرضي الله ولا يغضبه، وما فيش أكبر من الشرك والكفر ذنب فيه كبير. ومع هذا إن قد تفعل أكبر الذنوب التي تستجلب لك غضب الله، ومع هذا كل منا له أمل في رحمة الله والباب له مفتوح، أليس كذلك؟ لو في الكافر وهرب وأسلم إيه اللي هيحصل؟ خلاص؟ خلاص. فما في أحد من خلق الله إلا وعنده أمل في رحمة الله إلا إبليس، إلا إبليس. حكم في الله فيه وإن عليك لعنتي اللعنة فضل رحمة الله. إمتى؟ إلى يوم الدين ليس له أمل. لذلك احنا قلنا سمي إبليس لأن الفلس معناه انقطاع معاه، فهو منقطع لا ينصره أحد، ويائس لا أمل له في رحمة الله، ملوش أمل. وحيد في خلق الله الذي يحيا بلا إيه؟ بلا أمل في رحمة الله. ليه؟ حكم فيه مضرب وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولذلك وأنا أفسر لإخوانكم سورة الأعراف، فسورة الأعراف فيها آية حلوة أوي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. شوف الكلمة ورحمتي وسعت كل شيء. ما تقرأ ما قاله أهل العلم في هذه الآية تتعجب، إن لما نزلت هذه الآية إبليس فرح، قال وأنا شيء، مش هو شيء؟ كل ما له وجود يسمى شيئا، ويطلق على الله شيء، كما قال علماء العقيدة بنص حكم الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل إيه؟ قل الله قل الله فكل ما له وجود يسمى شيء فلما ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فيقول أهل أو علماء السلف الإبليس قال ولا شيء يبقى ناخذ الرحمة فقال الله سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون راح إبليس فينها صنع بره خلاص صنع بره كده على طول خلاص صنع بره فأصبحت لا تشمله لا تشمله تمام فسبحان الله العظيم هو المخلوق اللي عايش في العايش بلا أمل ولا مطمع في رحمة الله خلاص وإن عليك لعنتي إلى يوم الإيه إلى يوم الدين إلى يوم الدين ولذلك أقول آدم تاب الله عليه وإبليس لم يتب الله عليه ليه؟ قالوا السببين السبب الأولاني انظر إلى منشأ معصية كل منهم يعني سبب المعصية عند آدم ذكر إيه فمنشأ المعصية عند آدم كان الضعف والنشاء ومنشأ المعصية عند إبليس ها كان إيه والله الكبر والتعالي وعدم الرضا بأمر الله فلا تسوي بينهم هذه واحد اثنين شوف آدم طلب ايه وإبليس طلب ايه وكان الله عادلا أعطى لكل منهما ما طلب شو ربنا أعطى لكل منهما ما طلب طب آدم طلب ايه وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لما تبع عزيزين مغفرة ورحمة خلاص فإبليس بقى طلب ايه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون شوف طلبه شوف طلبه قال ربي وطبعا لما نام فيه طلب يستخدم صيغة الرب لأن ربوبية عطاء خلاص قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون هذا الطلب ودي السلف اليوم كلام طيب في هنا يقول لك اوعى تيأس من الدعاء الوقار فإبليس الذي اشتد عليه غضب الله طلب فأجاب الله له ما طلب تيأس انت إبليس طلب ربنا سبب وطلب تيأس انت تيأس سبحان الله فشوف طلب ايه قال انظرني الى يومي خد بالك من الدقه اللي جايه دي يبعثون ولذلك بقول هو طلب اطول اجل ادم طلب ايه وابليس طلب ايه وكان الله عادلا اعطى لكل منهما ما طلب شو نقول ما اعطى لكل منهما ما طلب وآدم طلب ايه وحواء قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لما تبع جنيه مغفرة ورحمة خلاص طب ابليس بقى طلب ايه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون شوف طلبه شوف طلبه قال ربي وطبعا لما نام فيه طلب يستخدم صيغة الرب لأن ربوبية عطاء خلاص قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون هذا الطلب ودي السلف اليوم كلام طيب في هنا يقول لك اوعى تيأس من الدعاء الوقاء فإبليس الذي اشتد عليه غضب الله طلب فأجاب الله له ما طلب تيأس انت إبليس طلب ربنا سبب وطلبه تيأس انت تيأس سبحان الله فشوف طلب ايه قال انظرني الى يوم خد بالك من الدقه اللي جايه دي يبعثون. ولذلك بقول الطلب اطول اجل على مستوى الانس والجن اطول اجل. ليه؟ لان عمره بدا منين؟ ده من قبل ادم، من قبل ادم، وهيمتد الى فين؟ الى يوم ايه؟ ده طلبه الى يوم يبعثون. خد بالك بقى، في اليوم قد تقول الى يوم يموتون، وقد تقول الى يوم يبعثون، لان اليوم ده يحصل فيه حاجتين. يوم القيامة سيحصل فيه اماتة، مش كده؟ لان هيبقى فيه نفختين، نفخة في الصور وصاعقة من في السماوات ومن في الارض، يبقى دي الاماتة خلاص الا ما شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يبقى اليوم ده يحصل فيه كم حاجة؟ هذه اماتة وبعد. هو بلغة العصر قول انت عارف الحج، هو اجاب الحج فقال الى يوم ملاش القيامة، قال ايه؟ يبعثون. اذا هو طلب ان يرجعه الله مش كمان للاماتة، لا ليه؟ يعني الكل يموتون وهو يفضل حي، فعايز يعدي من الموت. وصلتلك؟ عايز يعدي ليه؟ ما يموتش، ما يموتش عشان يظل واخد صفة الحي. وصلتلك؟ شوف الرد صلى الله عليه يكون ازاي؟ تجاب له الطلب بس مش بالصورة اللي هو طلبها. قال فإنك من المنظرين، فنسيبك بس إلى يوم يبعثون. قال إيه؟ إلى يوم الوقت المعلوم، مش إلى يوم يبعثون. ليه؟ ليه؟ علشان ياخذ الموتى زيه زي غيره زي غيره، خلاص زي غيره، علشان يبقى مصدق منه مات مات. هو كان عايز يعدي من دي، هو عايز يعدي من دي، فشوف كلامه مش ازاي. لكن الرد عليه من الله، لا انت مش للبعث، انت لليوم بس، انت لليوم بس، ومعنى ان لليوم بس يبقى سيجري عليك كل ما يقع في هذا اليوم من اماتة وبعث. لو كان عايز ايه؟ كان عايز يعدي من الاماتة، كان عايز يعدي من الاماتة، لكن ربنا قالها، قال كل شيء ايه؟ هاي كلا وجهة خلاص. طيب انك ميت وانهم ميتون، خلاص. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مش حد الخلد، قطع عايز بقى الخلد ده، لا مش هيبقى، مش هيكون، مش هيكون. ولذلك شوف الدقة في الكلام سبحان الله. هو زي ما قلت لك بلغة العصر عايز يبقى ايه؟ حلم كده، يبقى انظرني الى يوم ايه؟ يبعثون. هذا طلب ربنا قال واحد عن جملة الطلب ده، بس مش للبعث، زاد لليوم نفسه الى يوم الوقت ليه؟ المعلوم بس، عشان يجري عليك كل ما يقع في هذا اليوم من اماتة ومن ايه؟ ومن اشياء، ومن اشياء. خلاص؟ انا قلت المذنب لما يطلب طول الادم ليه؟ أنا توقعي إنه علمه يتوب، مش كده ولا إيه؟ يعني كتير مننا يحزنوا الأمل ويعني أسأل الله إن أنا أعيش في سن السبعين والثمانين، على الأقل يعني في الفترة دي عمره 10 سنين يعني ها ما وروش غير المسجد وقيام الليل، مش ده اللي بيحصل. فبيطلع في طول الأجل علشان يبقى عنده فرصة للتوبة. إلا اللعين ده، شوف متوضأ عشان تعرف بقى ليه ربنا ها يعني لعنه. شوف وطوض آدم اغفر لنا وارحمنا، مطلوب هو انظرني. ليه؟ تقوم تقول يا يمكن يجي يوم يراجع حساباته ويتوب إلى الله، خلاص في العمر العمر الطويل ده. فلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فعايز يقول أنا هنصلح وهتوب ولا هسيب غيري لهم صالح. شوفوا عاش لما شوف طلب الأجل لما شوف مطلب كل واحد خد اللي طلبه كل واحد خد اللي طلبه هذا طلب المغفرة والتوبة تاب الله عليه. إبليس عاش طول أجل خد طول الأجل ليه؟ لأن عشان يخرب الدنيا. ولذلك أسوأ خلق الله الذي يكون فاسدا ويسعى إلى فساد غيره. ولذلك أخلاق البشر في البشر اللي بيبقوا على شاكلة الشياطين فيبقوا على شاكلة الشياطين أخلاقه كده إنه ما يحبش يبقى فسدان لوحده عايز يعمل إيه؟ يسرق زعمانين فبيسرق سجاير عايز غيره يسرق ولذلك ليك قاعد بشربش يروح مطلع سجاير ولا متعرفهم كده خد بالك ثم تقول له ما بشربش لك يا راجل يا راجل يا مخرج ان كانت حلالة احنا بنشربه وحرامة احنا بنحرقه يا راجل تخاف من ايه ضربوك في البيت وظل يستفزك علشان تبقى على ايه على شكلة المتبادلة كل عادة بعضها مضاقبة انت خلي اللي انت عملها ده دام زي الخل ده تعب لك نظرك ده وقع لك شعرك ده انت مش هتشوف انت ماشية والدار الجمال ده ليه ومش عارف شيطانة شيطانة فمش كفيها انها فاسدة لا ده تريد ان تفسد من حولها هو دي اخلاق الشياطين دي اخلاق جيل انضاع انك مبقاش لواحد خد الكل في سكتك بقى خلاص فكانت النتيجه ان يقسم بالله قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين خلاص اجمعين الاغواء كلمه في اللغه لها معنيان السقوط والبعد تقول غوى في البئر اي فقط وغوى عن الطريق اي بعد هو اقدم لاغوينهم اجمعين خذ المعنيين فاللذين اشرنا اليهما الف يبقى المعنى لاغوينهم اجمعين اي لابعدنهم عن الطاعه ولاوقعنهم في المعصيه هات جملته بقى رايح المسجد يقول لك يا راجل اقعد اتفرج على الماتش يمكن يجي الجول ما تشوفوش خد بالك يقول لك طيب مش رايح هصلي في الاستراحه يا عم طب هو محتاج لك ما تقدر لازم جيت يقع على نفوخك ولا جيت في حته قلبيه ولا مش كده؟ لا طالب في الاستراحه وبعدين تيجي الاستراحه يقوم عشان يتوضا يجيب الشوط الثاني يقول لك لا بقى روح قاعد واحد الصلاه فيبعدك عن الطاعه وفي المعاصي يقعد يزينها لك يا عم انت هتعيش كم مره يا سيدي ما تقع نفسك سيدي كان سيدي خلاص هذه وظيفة إبليس عليه لعنة الله إنه يوقعك في المعصية ويبعدك عن الطاعة فلما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال لك طب ما أنا ممكن يجي في يوم يقولوا ده تعبان في كلامه طب في ناس مش هتسمع كلامه فقال إلا عبادك منهم المخلصين هنا نواقف وقفتين الوقفة الأولى أنا استغربت جدا من كلام قاله بعض المفسرين وعجبت من هذا الكلام والله هو كلام يطرب لكن غير مقبول بالمرة طبعا يقول لك شوف إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين حتى لا يكون كاذبا فاقول لك شوف يا اخي حتى ابليس نفر من الكذب ثم انت تقول صحيح ممكن يطلع واحد نص الله نص ايه؟ نص كم؟ خمس نص كم. تجيب المعلومة دي لو تقعد تتكلم عن الكذب يقول لك يا اخي كذب اسود وسيش حتى ابليس ما فيش كذب. فلما قال فبعزتك لو ولدتك عين عشان يبقى صادق قال الا كمان لازم تقول ثم انت تقول شوف صحيح حتى ابليس كمان طبعا كلامه صح. مين اللي قال ابليس نفر من الكذب؟ ده هو زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق مر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره الحديث وارد في قبل ايه في الجرس صحيح البخاري قال صدقك وهو كذوب. فكيف تقول ينفر من الكذب؟ ده هو شغلته حرفته الكذب حرفته الكذب. بل هو اول من اقسم بالله كاذبا. اول واحد يحلف بالله كذب كان ابليس. مش قال لادم ما نهاكما ربكما عن ايه؟ كذبا الا ان تكون من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. حلف بالله ايه؟ حلف بالحديث. اول من حلف بالله كذب. ولذلك التفسير ده خضني. فلما تقرا احضره فهو ده اللي بيقوله بقى اللي بيحمل ظاهره الحلم وفي باطنه ايه؟ الصوم. فيخليك تفتكر ان ابليس صادق يعني انا ما رضيش يحلف كذب. هو ابو الكذب. من يقول هذا الكلام؟ وانما هو استثنى شو تعبيري بقى؟ مش عشان هو يتحرى الصدق لا انما هو استثنى قال الا عبادك منهم المخلصين حتى لا يتهم بالفشل. يعني المنصح نفسه حتى لا يتهم بالفشل. فلو كان سبع كده فبعزتك لا اقول لهم اجمعين تبي تقول طيب اهو كل ده ما انتش فالح معاه وده ما انتش فالح معاه وده ما انتش فالح معاه وده ما انتش فالح معاه. فلما أتني إلا عبادك منهم مخلصين يبقى أنا دلوقتي إيه بقى ربنا. طب ما أنا قلت إلا عبادك منهم إيه المخلصين. فهي قالها ليبرر بها فشلفوا مع بعض الخلق إنهم فيفشلوا فشلوا مع بعض الخلق وربنا جعلنا منهم يا رب وفاشل معاهم مش كده ولا إيه؟ فمش قال هو بيتحرى الصدق لا وإنما ليبرر بها فشالهم مع بعض الخلق ولذلك احضار. لما تقرا المعلومه دي في كتب التفسير ما تقبلهاش لانه مش بس يتعرض الصدق ومش بس صدق. ده اول حاجه عملها كانت اقسم بالله كاذبا اقسم بالله كاذبا. وطبيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه ها كذوب صدقك وهو ايه ها شو الكلمه كذوب. فلما حب نفر الناس من الكاذب مش بيقول الاسلوب ده لا خلاص يبقى ادي اول وقفه. يبقى الا عبادك منهم ايه المخلص طبعا هو الذي اخلص قلبه وعمله لله. والانسان لما يخلص قلبه وعمله لله ويبقى منهجه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل الشيطان يعمل معايا كل الشيطان يعمل معايا. هنا ايضا الكلمه والجزئيه دي بتمشي تماما ما قاله فرقة ضالة. ولما بقولها ضالة وللأسف تنتهي من الإسلام تسمى الحشوية. يمكن اتكلمت عنهم بعض الشيء في مسجد الرحمن. هذه فرقة تسير على منهج اليهود تسير على منهج اليهود فما بتسقط عصمة الأنبياء. لما جاءوا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فما هم فصلوا همة سيدنا يوسف قالوا انه قاعد ووقع عنها ثيابها وفك ثيابه وقعد منها مقعد الرجل من امرأته. كلام غريب الشكل. قالوا يقولوا لك انه لم يعزف عنها ما سبهاش غير لما حصلت رجة في السقف ورأى صورة أبيه، صورة أبيه هو سيدنا يعقوب يعض على إصبعه، صورة طيب ما يبعض أصابعه كده، فلولا هذا لما عزل عنها. كلام ساقط وكلام صاحبه كافر، وكل ابن اللي فيها. وعجبت ابن القيم يقول لك الله لم يعزل عنها، يبقى اي مزيه له لو عزل عنها في الظروف اللي هم قالوها ده افجر خلق الله. لو ظلم امراه وفجاه لها السقف بيتعز وواحد كل عنده ساعه عين كده هيعمل ايه؟ ده افضل خلق الله، هيسيبها ويجي مش نجس، افضل خلق الله. ايه المزيه دي؟ ايه المزيه دي؟ طبعا كان هذا الكلام ساقط ممكن الى سيدنا يوسف، وقلنا يا اخي تعالى ابليس قال ايه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فباعتراف إبليس نفسه أنه لا سلطان له على عباد الله المخلصين، نسأل الله أن نكون منهم. فما ربنا قال كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سبيل. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فمستحيل نفعل هذه الفعله والتي لا طريق اليها الا الشيطان. مش كده ولا ايه؟ مش هو اللي بيدفع الانسان للبلاوي دي والعياذ بالله؟ ولذلك انا اصبت في هذه المساله كثيرا وانا افسر سوره يوسف، ويمكن خدنا محاضرتين كاملتين واحنا بنفسر ولقد همت به وهم بها. وازاي نفهم بقى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وليه ما اتقالتش كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء والهمت ايه منه ومن هذا؟ لكن شاهدي في هذا انه من الذين قد برأ الشيطان ساحتهم، لأنه قال إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف بشهادة الله إنه من عبادنا المخلصين. إذا هناك عباد لله أخلص القلب والعمل لله، لا يمكن أن يكون للشيطان سلطانا عليه. ولذلك دائما كده اكثر من هذه الدعوة ان تكون من عباد الله المخلصين. والله نسأل الله لنا ولكم هذا، امين رب العالمين. يبقى قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. في الغزو من الله او الحكم من الله، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وجاهد يقول قال فالحق والحق أقول، المعنى أنا الحق، أنا الحق والحق أقول، يعني أنا الحق ولا أقول إلا إيه؟ إلا الحق. يبقى الله هو الحق وقوله إيه؟ وقوله الحق. قوله الحق، لأن قول الحق ما يقوله لابد أن يكون. طب إيه اللي هيكون؟ لأملأن جهنم. وجهنم بقى يعني لها أسماء كثيرة، وكل اسم يحمل هولا، نسأل الله أن يجيرنا من عذابها. فقالوا إن الاسم قد معنى جهنم من الجهم وهو التحطيم، لأنها تأكل الأجساد ومحطمها بأكل أبات. ربنا قال وقودها الناس والحجارة، حجر بتأكله، ربنا تعمل في البشر إيه؟ نسأل الله السلام لنا ولك، خلاص جهنم من مما أنك ومما ليه تبعاك. منك كما قال أبعد أي من جنسك، الشياطين بقى ما هو ليه زوجة وذرية وبنود وصرايا من جنسه، من الجن والشياطين زيه. وزي ما قلت لكم زمان ان هو له زوجة وذرية، بنص القرآن الكريم بتقول للشعبي لما جاء واحد يسأله بيقول له تموت زوج الابليس بالجوز، الشعبي يقول فقلت ذاك عرس لم اشهد، انا ما عزمنيش على الفرح عشان اقول لك اتجوز، انا ما اتجوزش ما اعرفش ما اعرفش. يقول فلما تولى الرجل صرف كده تذكرت قول الله تعالى افتتخذونه وذرياته اولياء من دوني وهم لكم عدو، فادركت ان له ذريه، ما دام له ذريه يبقى له ايه؟ زوجه. فلقيت رجل وقلت نعم بخبر الله مش بعلمي، لم يخبر من يوم له ذرية وله زوجة، وتلوت عليه هذه الآية، يبقى له ذرية وله زوج، هذه واحد، وله جنود من جنسه، شياطين الجن، مش فيه؟ لما الإنس دي معروفة يعني، يقول من جنس، شياطين الجن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في جل كتب السنة، وفي مقدمتها البخاري، يؤمن ان ابليس قد اتخذ عرشا على الماء وله صرايا من اي جيوش كده صرايا، وهو يبعث صراياه، مش مطلع الجنود دي كل يوم كده ترحم على خلق الله، المتخصص في انه يكفر الناس، والمتخصص في انه يزايد لهم المعاصي، والمتخصص في الايقاع بين الراجل ومراته، والمتخصص في انه يفسد عليك صلاتك، شغالين ما لهمش حاجه غيرنا. هاتيك معانا صرايا، شوف صرايا، صرايا حاجه يعني وجنود الله. ولذلك عند الله تعالى تفسير جميل قوي، روحوا كده وارجعوا استوقفهم واحد واحد، كل واحد ما رجع بالشغل يمسك كل واحد ماذا فعلت، فيقول له ظللت به حتى صرفته عن الصلاة، يقول لم تفعل شيئا، خيبان تعمل مش حاجة. بالتالي ظللت به حتى فعل كذا فعل شيئا، اللي يبسطه قوي أن يأتي أحدهم فيقول ظللت الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته فيلتزمون ويقول نعم أنت عصارم عليك أنا خربت البيت تمام كده خلاص تمام تمام شوفوا ده حبهم إليه تعبهم إليه استعد خراب البيت المسلم ده مصيبة مصيبة فعلا كارثة يعني تعمل مجددات للأضرار التي تترتب على خراب البيت المسلم التي تترتب على خراب البيت المسلم شعلت ظلم وكذب وسب دين خد بقى هو انت فاكر في اللي في بيت بتخرب كده ببلاش لا لا لا لا خد بقى ضع الأولاد اقعد كل اللي شطرت ويبتدي المجتمع ينهار لأنه المجتمع ايه؟ ما المجتمع ما هو إلا بيوت لبنات كل بيت لبنة وقع البيت وقعت لبنة في المجتمع يعني ينهار المجتمع كله كله فدي جنود ولهم صرايا فشوف ربنا لعمل جهنم منك أي ممن كان من جنسك وممن تبعك من بني آدم بقى أجمعين مش هنخلي نبتدي مش حد له استثناء ولا له خصوصية ولا له وصفة ولا له مش عارف ايه. وكان هذا من الأدلة الدالة على أن الجن يعذبون في النار لأن ايه جهنم ايه منك خلاص. فدليل على أن الجن يعذبون في النار لأن بعض أصحاب العقول القاصرة قالوا إن الجن خلقوا من النار فقالوا إذا كيف يعذبون بالنار؟ خد بالك ازاي دي صحيح يعني ازاي دي صحيح؟ فالبعض انكر دخولهم النار اصلا وان هم يتعذبوا بوسيله تانيه والبعض الاخر قال لا هم هيدخلوا النار لكن مش هيعذبوا بحرارتها هيعذبوا ببروداتها والنار زي ما فيها حراره واحراق ففيها وادي يسمى وادي زمهرير هو اللي هيتعذب فيه الجن ولذلك قال ربنا قال في الجنه لا يرون فيها شمسا من الحر ولا ايه زمهريرا الزمهرير هو ايه البرد يعني فقالوا هيعذبوا ببروده النار طبعا هذا كلام غير سليم ربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الايه من الجن والانس فمش معنى ان اتخلق من النار ان لا تؤثر فيه النار طب ما انا وانت اتخلقنا من الماء والطين مش كده فهذا يعني اننا لا نتاثر بالماء والطين طب انا اتخلقت من الميه تعالى معاك نرميه في الميه ايه اللي يحصل ها ايه اللي يحصل مش كده خلاص الطين تعالى يا اخويا احطك في مستنقع طين ممكن فمش معنى خلق منها انها لا تؤثر فيه هذه عقول قاصره بقولك من اللي فيه هذه عقول قاصره وعشان كده كان في كتاب الاعمال والجن ماذا تعرف عنهم عملت فصل او باب كامل في الكتاب ده بيتكلم عن كيف يعذبون وانه الناس لو يعذبون بالنار عنده قصور في العقل قصور في العقل خلاص يبقى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين أجمعين. هنا أراد الله أن يختم هذه السورة والله فقد أحسن ختامها فساق من الآيات وبدأ السورة بما يشير إلى صدق النبي وصدق دعوته ويسوق من الأدلة ما يسوق على هذا ويبين علاج الكافرين ثم يبين العاقبة الوخيمة التي سيصلون إليها فختم السورة بما بدأ به ختم السورة ببيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي دعوته في قوله وفي دعوته فختم بقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل لكل المشركين بعد كل النصح اللي انا قلته لكم ده والدعوة اللي انا ببلغها لكم دي والحق اللي انا بقوله لكم ده ما مبغي على هذا شوف مش أجر لا من أجر شوف الكلمة من أجر من لما تيجي في سياق النفي تشير إلى تمام النفي بمعنى لو أنا جيت ونفيت قلت لي هل معك نقود فقلت لك ليس معي نقود فأنا نفيت تقوم تيجي تحط لك في جيبك تلاقي ربع جنيه. تقول يا الله ما انت قلت لي ليس معي نقود. مش كده؟ بقول لك وانا ما كذب ووديت الخبر نقود. فكأني حينما قلت ليس معي نقود اي ليس معي ما يقال عنه انه نقود. ربع جنيه كان عليه فلوس. فهمتني؟ فمبقاش كذاب. لكن لو قلت لك ليس معي من نقود يبقى لو طلعت من جيبي شيلين يبقى انا كذاب. لان انا قلت من نقود يعني ليس معي ما يسمى جنس نقود ولا تعريفها. مستطلق فمن دي بتفيد ايه؟ ها؟ تمام النفس. فلما يجي اخويا يقول قل كلهم ما اسالكم عليه ما اجر اجرا قال ايه؟ ما الاجر؟ هات واحد يقول في الطلب ولو مليم مليم من اجر ولو مليم. ما حصلش. دي دلاله على صدقه. ليه؟ لان الكذاب دايما بيبقى له غرض ومصلح. مش كده ولا ايه؟ بيبقى له غرض ومصلح في اللي بيطلعه بجيبه. ويقولوا مثلا ان احنا اولياء ولا بنعرف الغيب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. غرض من ده ايه؟ هيضحكوا على المغفلين ويلموا فلوسهم. مش كده؟ فالكذاب دايما بيبقى له غرض ومصلح. طب قول لي بالله عليك ايه بقى كان غرض النبي ومطلعه؟ بقول ايه؟ مشروب. والله ولما جاءته الدنيا اعطاها لغيره. حصل؟ اعطاها لغيره. يبقى طب ايه اللي استفادها؟ طب ايه اللي استفاد صحيح؟ ايه اللي استفاد؟ ايه اللي استفاد؟ اذا المساله ما كانت لمطمع دنيوي وانما كانت خالصه لمين؟ لله. هذا دليل صدقه. ما اسالكم عليه من اجر. فهذه دلاله على صدقه. الثانيه وما انا من المتكلفين. وما انا ايه؟ قبل ما نقول دي معناها يعني دلالتها على صدقه ايه؟ وعلى صدق دعوته ايه؟ نسأل أولا ما معنى متكلف؟ ما معنى متكلف؟ التكلف كلمة في اللغة العربية لها معنيان. المعنى الأول بيفسره عبد الله بن مسعود في الآية دي. تفتح صحيح البخاري وتفتح طبعا بشرح ابن حجر فتح الباري. تفتح كتاب التفسير كده في الجزء الثامن واخد بالك تلاقي تفسير سورة صاد ومحطة فيها ايتين منهم الآية دي وما أنا من المتكلفين. فساق البخاري حديثا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين. ابن مسعود بيقول ايه؟ بيقول من علم شيئا فليقل به ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه بلبا وقد قال الله لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. تفهم إن معنى المتكلفين هنا معناها إيه؟ معناها كما يرى ابن مسعود أن التكلف معناه أن تقول بغير علم. يبقى أنت عملت إيه؟ تكلفت. فالذي يقول بغير علم يسمى متكلفا، يسمى متكلفا. ده الاول معنى. يبقى التكلف له معنى وهو القول بغير علم. ثانية واحدة. المعنى الثاني نفهمه من خلال حديث أخرجه الدارقطني في سننه، يحدث به أبو بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أبو بكر بن عمر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بليل عند رجل على مقراط له، مقراط اللي هي عين مي. فقال له عمر: أولغ السماع قبلنا؟ الصحابة عايزين يستخدموا عين المياه دي وضوءا وشربا للاثنين. الراي اللي عين عندها سيدنا عمر يساله: أولغ السماع قبلنا؟ عارفين سماع الارض بقى حاجه عدت كده ولغت يعني ايه؟ ها شربت يعني قبلنا. فهو مثل صندلة، عشان يعرف كان ممكن يشرب ويتوضا ولا لا كده. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الا ونظر الى هذا الرجل وقال يا صاحب المقراه لا تجب ما تردش عليه، مع ان سال مين؟ سال عمر. فقال يا صاحب المقراه لا تجب. طب ليه؟ لأن أصحاب المقراه لا تجب. هو فين التكلف ده؟ خلاص هو فين التكلف؟ قولي فين التكلف؟ قولي أين هو التكلف؟ ها؟ أين هو التكلف؟ فقال يا صاحب المقراه لا تجب. ليه؟ لما يعد عليه الحاجات دي تشرب كده الغرائب، ها ليه؟ ها؟ هو كده انت لما تطمن على عيال الوقت ومتكلف، قال يا صاحب المقراء لا تجب. ليه؟ عايز تعرف ليه؟ وعشان تلاقي حاجة تسمعها المحاضرة الجاية. أنا عايز أعرف ليه ما تجيلي يوم الاثنين القادم إن شاء الله وحضر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. مبارك الله لكم، مبارك الله فيكم، مبارك الله.